بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن. يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة النور. وفرضناها، أوجبنا أحكام هذه السورة عليكم، آيات بينات دلالات واضحات. فاجلدوا فاضربوا بالسوط، رأفة رحمة ورقة، وليشهد وليحضر. وحرم ذلك، أي نكاح الزانية حتى تتوب، أو حرم الزنا نفسه. يرمون، يقذفون بالزنا، المحصنات النساء الحرائر العفيفات، وكذلك الرجال. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، يرمون أزواجهم، يقذفون زوجاتهم بالزنا. لمن الصادقين، أي في قذفه زوجته بالزنا. والخامسة، أي شهادة الخامسة. من الكاذبين، أي في قذفه زوجته بالزنا. ويدرأ عنها، ويدفع عن الزوجة المقذوفة. تواب، كثير القبول لتوبة من تاب إليه من عباده. حكيم، أي في شرائعه وأحكامه، فلم ينزل بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه. بالإفك، أقبح الكذب وأفحشه، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. عصبة منكم، جماعة منتسبون إليكم. ما اكتسب جزاء ما ارتكب. تولى كبره، تحمل معظم الإفك، وهو عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين. لولا هلا، إفك مبين، بهتان واضح. لمسكم، لأصابكم، فيما أفضتم فيه، بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك، إذ تلقونه، حين تتلقفون حديث الإفك وتتناقلونه، وتحسبونه هينا، وتظنون تلقي الإفك شيئا سهلا لا يلحقكم فيه إثم. ما يكون لنا، ما يحل لنا، ولا ينبغي. سبحانك، تنزيها لك يا رب. بهتان، افتراء وكذب. الآيات، آيات القرآن المشتملة على الأحكام والمواعظ. تشيع، تنتشر. الفاحشة، الزنا، وكل قول سيء. ولولا فضل الله، أي لولا فضل الله لعاجل من خالف أمره بالعقوبة. رؤوف، كثير الرأفة والمحبة لعباده. رحيم بعباده، فيتقدم إليهم بمثل هذا الإعذار والإنذار. خطوات الشيطان، طرقه وآثاره. بالفحشاء، ما عظم قبحه من الذنوب. والمنكر، ما ينكره الشرع أو يكرهه. ما زكى، ما طهر ولا تطهر من دنس الذنوب. يزكي، يطهر، ولا يأتلي ولا يحلف. أولو الفضل، أصحاب الفضل في الدين. والسعة، الغنى في المال. أن يؤتوا، أي يحلفون على أن لا يعطوا. أولي القربى، أصحاب القرابة. وليعفوا، أي وليتجاوزوا عن ذنبهم وإساءتهم. وليصفحوا، أي بالإعراض عن مؤاخذتهم. يرمون، يقذفون بالزنا. المحصنات، العفيفات. الغافلات، التي لا تخطر ببالهن الفاحشة. دينهم الحق، جزاءهم الثابت لهم بالعدل. مما يقولون، أي من اتهامهم. حتى تستأنسوا، حتى تستأذنوا. هو أزكى لكم، الرجوع أطهر لكم. جناح، حرج، غير مسكونة، ليست مخصصة لسكن أناس معينين كالفنادق والمساجد. متاع لكم، منفعة ومصلحة لكم. يغض من أبصارهم، يخفض نظرهم إلى المحرمات. أزكى، أطهر. ولا يبدين ولا يظهرن زينتهن، مواضع زينتهن من الجسد، إلا ما ظهر منها من الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها. على جيوبهن، أي على فتحات ثيابهن من جهة صدورهن. لبعولتهن، لأزواجهن أو نسائهن من المسلمات المختصات بهن بالصحبة أو الخدمة، أو ما ملكت أيمانهن، أي من العبيد والإماء، غير أولي الإربة، غير الذين لا حاجة لهم في النساء. أو الطفل، أي الأطفال، لم يظهروا، لم يطلعوا، ولم يبلغوا حد الشهوة. الأيام، الذين لا أزواج لهم من الأحرار والحرائر. وليستعفف وليطلب العفة عن الزنا والحرام، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون قدرة مالية على النكاح. الكتابة أي المكاتبة، وهي أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما، فإذا أداه فهو حر مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم، فكاتبوهم أي فاكتبوا معهم عقد مكاتبة، فتياتكم إمائكم وجواريكم. البغاء الزنا، تحصنا تعففا. غفور رحيم أي لمن أكرهت على الزنا وبقي الإثم على من أكرهها. آيات مبينات، آيات القرآن المفصلات. خلوا مضوا، كمشكات، المشكات الكوة في الحائط غير النافذة. مصباح سراج، زجاجة قنديل من الزجاج صاف أزهر. كوكب دري، نجم مضيء كالدر في صفائه وإشراقه. لا شرقية ولا غربية، أي بل هي في موقع متوسط بين الشرق والغرب، فتتعرض للشمس طوال النهار. بيوت مساجد، أذن أمر وقضى، ترفع تبنى وتعظم. بالغدو والآصال، أول النهار وآخره. لا تلهيهم لا تشغلهم، تتقلب تضطرب وتتحول. كسراب، السراب ما يرى ظهرا في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد الحر يظنه العطشان ماء. بقيعة جمع قاع، وهو المستوي من الأرض. لجي عميق كثير الماء، يغشاه يعلو ويغطي. لم يكد يراها، لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات. صافات باسطات أجنحتها في الهواء. صلاته أي المصلي منهم عالم صلاته، وتسبيحه أي المسبح منهم عالم تسبيحه. المصير المرجع بعد الموت. يزجي يسوق برفق، يؤلف يجمع، ركاما مجتمعا ومتراكما بعضه فوق بعض. الودق المطر، من خلاله من مخارج السحاب. من جبال أي مثل جبال في عظمته. سنى برقه، ضوء برقه ولمعانه. لأولي الأبصار، لأصحاب العقول السليمة. على بطنه كالحيات ونحوها. على رجلين كالإنسان. على أربع كالبهائم ونحوها. يتولى يعرض. لهم الحق أي في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. مذعنين مسرعين منقادين. مرض أي من النفاق. ارتاب شك أن يحيف أن يجور. جهد أيمانهم أي بأيمان مغلظة. لا يخرجن أي للجهاد. فإن تولوا فإن تعرضوا. ما حمل ما أمر به من تبليغ الرسالة. ما حملتم ما أمرتم به من الطاعة والانقياد. البلاغ المبين التبليغ الواضح. لا يستخلفنهم أي لا يجعلنهم خلفاء. ولا يمكنن لهم ولا يثبتن لهم دينهم وهو دين الإسلام. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. معجزين فائتين من عذاب الله. ومأواهم ومرجعهم. ولبئس وقبح. المصير المرجع. الذين ملكت أيمانكم هم العبيد والإماء. الحلم أي سن الاحتلام. ثلاث عورات لكم أي ثلاثة أوقات يختل فيها الستر ويقل. جناح حرج. طوافون أي كثير التطواف والتردد عليكم للخدمة وقضاء المصالح. يبين يوضح. الآيات أي آيات القرآن الدالة على الأحكام. الحلم سن الاحتلام والبلوغ. والقواعد من النساء العجائز التي قعدن عن الحيض والاستمتاع لكبرهن. لا يرجون نكاحا لا يطمعن فيه. متبرجات مظهرات. وأن يستعففن وأن يتركن وضع الثياب لطلب العفة. حرج إثم. أو ما ملكتم مفاتحة أي البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها. أشتاتا متفرقين. الآيات أي آيات القرآن الدالة على الأحكام. أمر جامع أمر مهم يجب اجتماعهم له. لبعض شأنهم أي لبعض أمورهم، دعاء الرسول دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له صلى الله عليه وسلم، يتسللون يخرجون خفية من غير إذن، لواذا أي مستترين بعضهم ببعض عند الخروج، فتنة بلاء ومحنة في الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.